عليها أن تقوم بتدبير مملكتها وهو بيتها وشؤون أطفالها، وأوجب على الزوج احترامها والقيام بالإنفاق عليها من طعام وكسوة ومسكن وكل ما تحتاجه، وأوجب على الزوج أن لا يؤذيها وأن يرفق بها وأن يحسن إليها وأن يقوم بشؤونها، كما أوجب الشرع على المرأة أن تحترم زوجها وأن تعرف له حقه وأن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه. هذا هو حق المرأة في الإسلام، لا أنه يجعلها كالمتاع، فالإسلام لم يجعل المرأة كالمتاع الذي يستمتع به، بل عرف لها حقها وعرف لها فضلها وعرف لها احترامها وأوجب لها النفقة من طعام وكسوة ومسكن، وكذلك نفقة أطفالها على من تلزمهم نفقته على من تلزمه نفقتهم. هذا هو حق المرأة في الإسلام، لا أن الإسلام أهملها وضيعها كالمرأة في الغير المسلمة، والله أعلم. تقول: كيف تتمسك بالإسلام أمام هذه المدنية الزائفة والأشياء المغرية ووسائل الإعلام؟ نقول لك يا أختي، إمكانك أن تتمسك بالإسلام مع وجود هذه الأشياء، فالإسلام نور وهدى، فإنه متى حل الإسلام في القلب أشرق القلب نورا وعرف أن هذه المدنية الزائفة وهذه المغريات القبيحة المخالفة للإسلام كشرب الخمور والبغى وما أشبه ذلك كلها فساد. أما ما كان فيه مصلحة وفيه منفعة أبدا فالإسلام لا يمنع منه ولا يحرمه، وإنما يحرم الإسلام ويمنع الإسلام من كل ما فيه شر وفساد وأذى ولا خير فيه. هذا هو شأن الإسلام. فمتى عرفت الإسلام حقيقة وعرفت الأمور التي ينهى عنها الإسلام وعرفت خبثها وفسادها وعللها، تقتنع بأن الإسلام هو فوق كل جميع الأديان، وأن الإسلام هو الدين الأساسي وهو الدين الذي جاء بمصالح الدنيا والآخرة، ثم بعد هذا لا يهمك كل ما كان يتنافع مع الإسلام لفساده وللعلل المقتضية لفساده والمقتضية لما فيه من الشرور. فالإسلام لا ينهى عن أي شيء فيه مصلحة ومنفعة، إنما ينهى عن سفاسف الأمور وسفاسف الأخلاق والأمور المنحطة والأشياء التي لا خير فيها، والله أعلم. تقول: يا أخي، هل تعلم اللغة الإنجليزية محرم؟ نقول لك: هذه المسألة اختلف العلماء فيها، ذهب شيخ الإسلام تيمية وغيره إلى أنه لا ينبغي تعلم بطانة العاجم إلا عند الحاجة، كالإمام يحتاج إلى من يكتب له باللغة الأعجمية كالإنجليزية أو الفرنسية ومن يقرأ له فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الكتب بالعبرانية فأمر زيد بن ثابت أن يتعلمها، فتعلمها في نحو 17 يوما فصار يقرأ ويكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يدل على أنه لا بأس بتعلم اللغة الأجنبية إذا كان ثم حاجة، أما إذا لم يكن حاجة فلا ينبغي. هذا هو قول طائفة من أهل العلم، واستدلوا أيضا بقول عمر بنهي عمر، فقد نهى عمر عن تعلم بطانة الأعاجم، أشار إلى هذا ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. والقول الآخر يقولون لا بأس بتعلمها، وإلى هذا ذهب صاحب المنار محمد رشيد رضا، فإنه يجوز التعلم اللغة الإنجليزية، وألف شخص يقال له أحمد ابن أوشيد، ألف رسالة سماها الآيات البينات في جواز تعلم اللغات، وذكر في رسالته تلك شيئا من الأحاديث، منها حديث أم خالد: ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليها ثوبا حسنا قال سنن يا أم خالد، معنى سنن أي حسن باللغة الحبشية. وكذلك استدلوا ببعض الآيات القرآنية مثل فرة من كسبرة وأي الأسود، وهي آية قالوا إنها لغة أعجمية، لكن هذه استعملها العرب فصارت عربية باستعمال العرب لها. الحاصل أن بعضا من العصريين كالصاحب المنار وكذلك أحمد بن رشيد في رسالة تلك الآيات البينات في جواز تعلم اللغات يجوز هذا. أما القول الآخر الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وجمهور أهل العلم أنه لا يجوز إلا للحاجة، والله أعلم. أخونا يقول: لدي سؤال محير يراودني من قديم، أود أن أعرضه على أصحاب الفضيلة عسى أن أحظى على جواب مقنع وشافي. ذلكم أن القضية التي سأعرضها كثيرا من إخواني المسلمين يتعطشون للإجابة عنها. القضية: هل السفور بالنسبة للمرأة المسلمة وخاصة السعودية مباح أم حرام؟ إذا كان حرام، لماذا يسمح للمرأة السعودية بمخالطة الرجال عن طريق الأعمال وخاصة في مكاتب أرامكو، حيث أن الفتاة السعودية تبنت نفس الزي الغربي في المظهر والملبس بل وفي العادات، وهن كثيرات الآن يعملن في شركة أرامكو سافرات متبرجات ومتعطرات. هذا ولا شك أن هذا العمل كفيل بجلب كثير من المصائب في المجتمع والتفكك الديني والأخلاق الإسلامية السامية. ألا يمكن منع انتشار هذه العادة من قبل المسؤولين ووضع حد لهذه الاستهتارات والتشديد على أولياء الأمور وعلى فتياتهم بارتداء اللباس الساتر الشرعي في العمل وخارج العمل حتى لا تثار الغرائز الجنسية في الشباب ولعدم إبراز المفاتن المثيرة لذلك؟ أرجو الإجابة بالتحديد واتخاذ العلاج اللازم، ودمتم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ، تقول إن الفتاة السعودية ولا سيما في مكاتب أرامكو في المقاطعة بالمقاطعة الشرقية أنها تبدو سافرة وأنها تعمل في مكاتب أرامكو مع الرجل جنبا إلى جنب، وأنها ترتاد الارتياد الغربي، وأنها جرت عادتها على العادات الغربية، وأنها تأتي إلى مكتبها بجانب الرجل وهي سافرة متعطرة إلى آخر ما ذكرت. يا للأسف يا للمصيبة أن الفتاة السعودية وصلت إلى هذا المنحدر وإلى هذا الهبوط. أين دينها؟ أين ولاة الأمور؟ أين المسلمون؟ والله لا يجيز هذا لها دين ولا شرع ولا عقل. حتى جاهلية العرب الذين لم يعرفوا الإسلام بل عندهم من الشهامة العربية ما يجعلهم يحافظون على نسائهم أشد محافظة، ولكن كيف انحدر الأمر في بنات المسلمين إلى هذه الدرجة؟ هذا والله المخجل وهذا هو البلاء. أما بالنسبة للسفور فلا شك أنه ممنوع. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو ما تجعله المرأة على رأسها ترخيه إلى وجهها بأن تغطي به وجهها، كما قاله عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال تعالى في حق نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهن أطهر وأعلم وأزكى من نسائنا، والصحابة أطهر قلوبا وأكثر علما وأشد إيمانا من رجال زماننا. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فجعل العلة في أنهن يسألن من وراء حجاب هو لأجل طهارة القلب، قلب الرجل وقلب المرأة، مما يدل على أنه لو خالطها وسألها بدون حجاب أن طهارة القلب منه ومنها متعرضة إلى الفساد وإلى ما لا تحمد عاقبته. أما بالنسبة للخلوة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. فهل الرجل مأمون على المرأة وهل المرأة مأمونة على نفسها متى خلا بها الرجل أو جلست معه في مكتبه جنبا إلى جنب؟ هذا والله البلاء، وهذا والله من أعظم الشرور. لكن يا للأسف، أين عقول أولياء تلك الفتيات؟ أين دينهم؟ كيف مكن لهم بأن يبيحوا لهم أن يتركوا بناتهم ونسائهم يخالطن النصارى ويعملن مع النصارى من أجل يأخذونه شهريا؟ ثم هذا واجب على ولاة الأمور المسؤولين في الدولة أن يمنعوا مثل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طاعة ولاة الأمور. لماذا أوجب طاعتهم علينا؟ من أجل أنهم يحمون هذا الدين، ومن أجل أنهم يحمون نساء المسلمين عن أن لا ينزلقن فيما لا يجوز أو ترتكب شيء من المحرمات المخالفة لشرع الله ودينه. هذا هو السبب في وجوب طاعتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فما أمرنا الرسول بالسمع والطاعة إلا لأنهم يحمون حوزة الدين، ولأنهم يحافظون على شعائر الإسلام، ولأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا السبب الذي أوجب طاعتهم على كل مسلم. وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلا شك أن هذا أمر محرم وأمر لا يجوز، والعقول تنكر هذا، والفطر السليم تأبى هذا، والشريعة تمنع من هذا، ولكن إلى الله المشتكى، والله أعلم. أخونا يقول: أصحاب الفضيلة العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحفظكم الله دوما ذخرا وسندا لأمتنا الإسلامية الفاضلة لتقدموا لأفرادها ما خفي عليهم من أمور دينهم ولتقدموا لهم العلاج الناجع في ذلك، إنه تعالى سميع مجيب. أما بعد، فإنني أتقدم إلى فضيلتكم بسؤالي الذي يدور حول قضية تصوير النساء في جواز السفر. هل يجوز ذلك؟ علما بأن غالب الدول أو كلها لا تعطي المرأة جواز سفر إلا بصورة فوتوغرافية، ويقولون هذا من المصلحة لأمن الدولة. أفيدونا في ذلك رحمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: هل يجوز للمرأة أن تصور وجهها عندما تريد السفر؟ نقول لك: لا، لا يجوز التصوير من حيث هو، لا سيما المرأة. فلا يجوز تصوير المرأة عند إرادة سفرها، فإنها تكون حينئذ ملعبة للفسقة وموضعا للسخرية. يتناولون صورتها وكل يقول: هذه صورة زوجة فلان، هذه صورة بنت فلان، وهذا لا يجوز بكل حال. وأما اعتذارهم بأنها أن المصلحة تقتضي هذا محافظة على أمن الدولة، هذا ليس بصحيح. ففي إمكانهم بدلا من تصوير المرأة عند إرادة سفرها أن وليها يأتي ويكفلها ويكون هو المسؤول عنها، بأن يبين زمن سفرها وإلى أي جهة تريد في سفرها حتى تربط المسألة وتعرف. مع أننا لم نسمع أن النساء أخللن بالأمن، أو أنهن يعملن شيء، قد يوجد أن يكون جواسيس، هذا في الإمكان، لكن هذا لا يخول أو يسوغ تصويرهن، لا سيما النساء المسلمات. أما الكافرات فليس بعد الكفر ذنب، لكن المهم أن المسلمات، فالغالب أنهن مأمونات من أن يأتينا بما يخل بأمن الدولة، وعندما تريد أن تسافر يكفلها زوجها أو أخوها أو أبوها أو أحد أوليائها أمور أحد أولياء أمورها بأن يبين الجهة التي تريد السفر إليها ومتى والزمن الذي تسافر فيه حتى ترجع إلى بلدها وتكون متابعة، فهذا يكفي ويغني عن التصوير. أما التصوير فالشريعة الإسلامية تمنع من هذا بتاتا، والله أعلم. أخونا يقول: أرفع إلى سماحتكم مشكلة هذه وأرجو التكرم بحلها وإرشادي إلى ما فيه الخير. هل يجوز أكل طعام الكفار؟ علما بأنني سافرت إلى إحدى الدول الأجنبية وسكنت بأحد الفنادق وكل العاملين بالفندق كفار، وانجبرت على أن آكل من طعامهم، فما رأي سماحتكم بهذا؟ أرشدونا إلى ما فيه الخير جزاكم الله خيرا. يا أخ تقول: هل يجوز أكل طعام الكفار وأنك سافرت إلى بعض البلاد وسكنت في فندق والذين يعملون فيه كلهم كفرة؟ نقول: لا بأس بأكل طعام الكفار، ولكن لعلك تسأل عن ذبائحهم. ذبائح اليهود والنصارى إذا كانوا يذبحون بالطريقة الشرعية فذبائحهم مباحة. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بالطعام هنا هي الذبائح كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. فالذبيحة إذا ذبحها اليهودي أو ذبحها النصراني بأن قطع الحلقوم والمري فهذا يباح ما ذبحوه. أما ذبيحة الشيوع والوثني فهذا لا يباح أكل ما ذبحوه. أو اليهودي أو النصراني أو المسلم يذبحون بغير الطريقة الشرعية كطريقة الخنق أو كسر الرأس، ضرب الرأس حتى يموت، فهذه ميتة لا يباح أكلها، والله أعلم. أخونا له سؤال آخر يقول: هل يجوز الأكل مع قاطع الصلاة والتعامل معه؟ تقول: هل يجوز الأكل مع تارك الصلاة والتعامل معه؟ إذا كان كافر فلا مانع من الأكل معه والتعامل معه، لأن الصحابة كانوا يتعاملون مع الكفرة، لكن ينبغي أنك تناصحهم وأنك تبين لهم. أما إن كان مسلم يدعي الإسلام ولكنه لا يصلي، ومقاطعتك له تكسب في قلبه الرجر والخوف من باب الهجران، أنك إذا هجرت تأثر بذلك، فينبغي مقاطعته إذا كان يتأثر بمقاطعتك. أما الكفرة الذين لا يتأثرون بمقاطعتك فمعاملتهم لا بأس بها، إلا أنه ينبغي أن تكون داعية خير أنت، وأن تبين لهم ما هم عليه من الكفر والضلال، وأن تبين لهم الإسلام ومحاسن الإسلام، وتكون من الدعاة إلى الله، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والله أعلم. أخونا يقول: لديه قطعة من الغنم عبارة عن وقف، والآن عجز عن رعيها وعن الاهتمام بشؤونها، يسأل: هل له أن يبيعها ويستبدل بقيمتها وقفا آخر؟ تقول: إن عندك قطعة غنم وكانت تلك الغنم وقف، ولم تجد الآن من يقوم بها ويصلح بها ويلاحظها، فهل يجوز بيعها واستبدال وقفها بقيمتها وقفا آخر؟ نقول لك: لا بأس، فبيعها أصلح من بقائها، لأن كل كبد رطبة مآلها إلى التلف، فبيعك لها وشراؤك وقفا تجري فيه وصية الموقف هو أحسن من أن تكون غنما لأن الغنم هي عرضة للتلف وكثرة الأمراض بها، وهذا أحسن، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أرجو الإجابة على هذا السؤال لو سمحتم، وهو: هل يجوز تقبيل مراقد الأئمة والشيوخ على حد سواء؟ مثلا يأتي الإنسان الذي يزور أحد قبور الأئمة أو الشيوخ ويقبل الباب والشبابيك والمحيط الذي فيه قبر الإمام، أرجو شرح هذه النقطة من فضلكم، والله الموفق. تقول: هل يجوز تقبيل قبور ومراقد الشيوخ والأئمة، كأن يقبل الباب أو الشبابيك ونحوها؟ نقول لك يا خميس عواد، تقبيل القبور أو تقبيل الشبابيك أو الأبنية التي بنيت على القبور، كل هذه من البدع ومن وسائل الشرك وذرائعه، فإن الشريعة الإسلامية لم تبح لنا تقبيل أي شيء ما عدا الحجر الأسود، كما قال عمر رضي الله عنه حين قبل الحجر، قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما هو إلا الانقياد والإذعان لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التقبيل للحجر لما جاء في الحديث الآخر أن الحجر يمين الله في الأرض أو كما ورد، أما تقبيل القبور أو تقبيل الشبابيك المحاطة على القبور أو تقبيل أبواب الأبنية على القبور، كل هذه من البدع ومن وسائل الشرك وذرائعه، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أعلم الناس بالرسول وأشد الناس على الخير وأعظمهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن أحد منهم البتة أنه قبل قبر رسول الله أبدا، ولا أنه قبل الموضع الذي دفن فيه رسول الله أو الجدار المحاط على قبر رسول الله، لأنه دفن في حجرته صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل الخلق، وهو سيد ولد آدم، وهو أفضل من طلعت عليه الشمس، وأفضل من مشى على الأرض، وأفضل المخلوقين. ومع هذا لم ينقل عن أحد من الصحابة البتة ولا عن أحد من التابعين أنه قبل القبر أبدا، إنما يأتون فيسلمون عليه، يقولون: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. فهذا هو الذي يقولون، هذا التقبيل للقبور أو الذبح للقبور أو النذر للقبور، كل هذا ينافي التوحيد. أما التقبيل فهو من البدع، أما الذبح للقبور والنذر للقبور فهذا شرك أكبر مناف للتوحيد بالكلية. أو طلب المدد من أصحاب القبور، كأن يقول: المدد المدد يا علي، أو المدد المدد يا عبد القادر، هذا لا يجوز، لأنه صرف محض حق الله لغيره. فالدعاء وطلب العون والاستغاثة لا تصلح إلا لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين حقيرين. فلو قلت مثلا: أنا أقبل هذا القبر وأذبح له نظرا إلى أنه واسطة بيني وبين الله لعجزي وفقري، فإني لا أصل إلى الله، وهم لي بمنزلة الوزراء عند الملوك يرفعون حاجتي إليه، قلنا لك: هذا هو عين شرك المشركين الأولين، فالرب لم يجعل بينك وبينه أي واسطة ما. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط. فالرب لم يرضى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة أبدا إلا واسطة التبليغ والتشريع كالرسل، فإن الرسول واسطة بيننا وبينه لتبليغ رسالات الله وتبليغ ما يجوز وما لا يجوز وتبليغ شرع الله ودينه. أما الدعاء ورفع الحوائج وطلب المدد وتكشف الضر وجلب النفع فهذا لا يجوز أن يجعل العبد بينه وبين ربه أي واسطة. فتقبيل القبور هو من وسائل الشرك ومن ذرائعه لا يجوز، كما أن الأبنية على القبور لا تجوز. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص على القبر، وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث علي قال أبو الهياج بعثني، قال علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالأئمة كلهم مجمعون على منع البناء على القبور وأنه لا يجوز بكل حال، ولأن البناء عليها يؤدي إلى تعظيمها بالتقبيل والذبح لها والنذر لها وطلب المدد منها وصرف حق رب العالمين لها، هذا الذي يتعين عليك معرفته بأن تبتعد عن التقبيل وعن الذبح لها أو النذر لها، بل تسلم السلام الشرعي الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنك تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، والله أعلم. سادتي العلماء الأفاضل، ما قولكم؟ هل الطلاق واجب في زواج الشغار أم يكتفى بالمفارقة دون الطلاق؟ وهل على المطلقة أو المفارقة حينئذ عدة؟ أرجو الإفادة. تقول نكاح الشغار هل يحتاج إلى طلاق وهل للمرأة عدة حينئذ؟ نقول لك أولا نكاح الشغار لا بد من معرفته. نكاح الشغار هو أنك تقول لشخص زوجتك ابنتي على أن تزوجني أختك أو ابنتك، فتتفقان على هذا بدون مهر، يعني أن بضع بنتك مهرا لبضع بنته أو أخته جعلا للبضع في مقابلة البضع، فهذا نكاح باطل لا يصح ولا طلاق حينئذ، لأن هذا أمر متفق عليه، والله يقول أن تبتغوا بأموالكم محصنين، وليس في هذا مال، هذا نكاح باطل. لكن لو دخل عليها ثم فارقها فإنه لا بد من العدة بكل حال استبراء لرحمها. أما إن كان الطلاق، إن كان النكاح شغار وهو مختلف في حكم، فبعض من العلماء يبيحه وبعض من العلماء يمنعه، فهذا لا بد من الطلاق خروجا من الخلاف. كأن يقول مثلا زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وكل منكم يسلم صداق، فهذا يجيزه بعض العلماء وآخرون يمنعون منه، والظاهر لا بأس به إذا لم يكن هناك حيلة بأن أعطى كل منهم مهرها كامل والبنات كل منهن راضية، كما لو زوجت بنتك زيدا ودفع صداقها كاملة وهو زوجك ابنته ودفعت الصداقة كاملة وكل من البنتين راضية، أنت راضية بك أخت زيد أو بنته وبنتك راضية بزيد، فهذا لا بأس به في أظهر قولي العلماء، وهذا لا يسمى شغار، وإن قال بعض العلماء أنه شغار لكن هذا الصحيح أنه ليس بشغار، وإنما الشغار المجمع عليه هو أن يجعل مهرا قليلا حيلة أو بدون مهر، بأن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك جعلا للبضع في مقابلة البضع وليس هناك مال، فهذا نكاح باطل لو دخل عليها فلا بد من العدة، أما إذا لم يدخل عليها فلا عدة حينئذ والله أعلم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: المؤمنة الصابرة تسأل تقول: هل الاحتلام بالجنس يوجب الاستحمام أم لا؟ يا أخت مؤمنة صابرة تقولين: الاحتلام الجنسي هل يوجب الاغتسال؟ نقول لك نعم، فإن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء، يعني لو رأيت أن رجلا يجامعك ورأيت الماء خرج من الفرج فعليك أن تغتسلي، كما أن الرجل إذا احتلم بأنه جامع امرأة ورأى أثر المني في ثوبه أو في بدنه أو في فراشه يجب عليه أن يغتسل بكل حال لخروج هذا الماء الذي هو المني أو الماء من المرأة، أما إذا لم يخرج شيئا بالكلية فهذا لا غسل عليه والله أعلم. أختنا تقول: إنني أصوم يوم عاشوراء عادة ويوم الوقفة في الحج، فقيل: إن صيامك غير مقبول لأن عليك قضاء في شهر رمضان، فصمت هذين اليومين قبل أن أقضي ما بقي علي من رمضان، ما هو رأيكم في ذلكم القول وبما تنصحونني لو تكرمتم؟ يا أخت تقولين إنك صمت يوم عاشوراء ويوم عرفة وعليك أيام من أيام رمضان لم تصوميها، وقيل لك إن صومك غير مقبول لأنك لم تصوم الفريضة، هذه المسألة أرجو أن لا حرج عليك إن شاء الله وأن الله يقبل صومك، لكن المقدم هي الفريضة، ينبغي أن تبادري لصوم الفريضة ثم تصوم النافلة، فإنه ورد في الحديث: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، وبعض من العلماء يرى صحة النفل وإن كان عليه أيام من أيام رمضان، لأن أيام رمضان قضاؤها موسع لا يجب عليه على الفور، بل هو مخير إلى شعبان حتى يأمل لا يبقى من شعبان إلا مقدار ما على الإنسان من القضاء، فحينئذ يجب عليه، وقبل ذلك هو موسع، ولكن الذي مضى أرجو أنك تثابين عليه، والصوم صحيح في قول طائفة من أهل العلم، بل إن شاء الله تصوم الفريضة قبل ثم النافلة، هذا هو الأولى خروجا من الخلاف والله أعلم. أخونا ضمن رسالته 5 أسئلة، من بين أسئلته سؤال يقول: ظاهرة تغميض العينين في الصلاة تشاهد كثيرا، وأنا ممن يفعل ذلك ولا أطمئن في الصلاة دون ذلك، علما بأننا سمعنا بأن تغميض العينين مكروه في الصلاة، كيف أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. تقول: إنك سمعت أن تغميض العينين في الصلاة مكروه وأنك أنت بنفسك تغمض عينيك، نقول لك يا أخي محمد: نعم، ما سمعته صحيح، قرر أهل العلم أن تغميض العينين في الصلاة مكروه، وعللوا ذلك قائلين: لأنه من فعل اليهود، فتغميض العينين لا ينبغي إلا لحاجة، إذا كان أغمضت عينيك لمرض أو لحاجة فهذا لا حرج إن شاء الله، أما بدون حاجة فالأولى ألا تغمض عينيك، لأنه مكروه كراهة تنزيه، الصلاة صحيحة، يعني لو أغمضت عينيك وصليت فالصلاة صحيحة لا نقص بها، إلا أنه فاتك ما هو الأكمل والأفضل وهو عدم تغميض العينين كما قرره أهل العلم معللين ذلك من أنه فعل اليهود والله أعلم. المرأة في الصلاة تقرأ بصوت منخفض لكنه مسموع نسبيا، وهناك أفراد في البيت، هل ذلك مكروه أم يفسد الصلاة أم لا شيء فيه؟ تقول يا أخي محمد من حماه: المرأة تصلي وتجهر بالقراءة جهرا خفيفا، ربما سمعها بعض من قرب منها من أهل البيت، فهل هذا مفسد للصلاة؟ نقول لك لا، بل الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك لو جهرت صوتها ما دام أنها لم يسمعها أحد من الأجانب فلا حرج عليها. بل قال بعض العلماء من الحنابلة أن صوت المرأة ليس بعورة، وإنما يحرم التلذذ بصوتها، إذا وصل إلى محل التلذذ هذا هو الذي لا يجوز. فإن نساء الصحابة كنا يأتين النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا ويسمع أصواتهن، ولا مانع من ذلك. الحاصل أن قراءة المرأة في صلاتها جهرا بقدر ما يسمعه بعض أفراد البيت الذين هم قريبون منها لا بأس به، والصلاة صحيحة ولا كراهية في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. عن السهو مثال: كنت أصلي الفرض فسهوت، وفي نهاية الصلاة هل يكون سجود السهو قبل السلام أم بعده؟ وهل صحيح كما سمعت يسلم عن اليمين ثم يسجد للسهو؟ يا أخي محمد من حما، تقول السهو في الصلاة هل تسجد قبل السلام أو بعده؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان السلام عن نقص، يعني إن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة، فالأفضل أن يكون عقب التسليم، بعدما تسلم تتشهد ثم تسجد للسهو وتسلم عن يمينك وعن يسارك. وإن كان السلام بترك واجب من واجبات الصلاة مثلا أو لزيادة، فسجود السهو قبل أن تسلم. لكن لو سجدت في الجميع قبل أن تسلم لا بأس به، إنما هذا في الأفضلية. والذي عليه العمل أن سجود السهو فيما إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة أو شك في عدد الركعات مثلا، أو زاد في الصلاة سهوا أو نقص سهوا ثم أكمل، فالأولى أن يسجد قبل أن يسلم. هذا هو لأن سجوده قبل أن يسلم صحيح بإجماع المسلمين. إنما إذا كان سجوده للسهو عن نقص فقالوا إن أفضليته يكون عقب السلام، ولكن كما سمعت لو سجد قبل أن يسلم فإنه كاف إن شاء الله، والله أعلم. أخونا يقول: والدي يبلغ عمره 75 عاما وكفيف البصر وعلى درجة من التقوى لا بأس بها، ويؤدي الفرائض والنوافل على أكمل وجه، لكنه دوما يقول لي إن الشيطان اللعين يوسوس لي افعل كذا وكذا. مثال ذلك: لماذا تصلي؟ علما أنه يتلو القرآن دوما في فراشه، والحالة مستمرة لمجاهدة هذا الشيطان منذ أكثر من 20 سنة، فهل يؤاخذ على هذه الحالة علما أنه لا يطاوعه والحمد لله في أي شيء؟ أرشدونا وفقكم الله تعالى. يا أخي محمد عبد الله من حماة، تقول إن لك والدا من سنا بلغ من السنين نحو 75 سنة، وكان على درجة من التقوى، يؤدي الفرائض والنوافل ويحفظ القرآن، إلا أنه يحس بوسوسة من الشيطان، يقول له الشيطان افعل كذا افعل كذا، ثم هو يدفعه ولا يطيعه. أرجو ألا حرج عليه في ذلك، بل هذا مجاهد الحقيقة، لأن الشيطان لا شك أنه عدو للإنسان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا دفع الإنسان وسوسة الشيطان ولم يلتفت إليه فلا حرج عليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والله أعلم. سؤاله الأخير يقول: والدي نفسه قال لي: إذا استطعت أن تحج عني سواء في حياتي أو بعد مماتي، لأنه عاجز عن ذلك جسديا وماديا، ورضيت بذلك علما أنني لم أحج وعازب، فهل هذه الوصية أصبحت واجبا علي سواء توفر معي أم لم يتوفر؟ وهل يستوي ذلك أثناء الحياة وبعد الممات؟ يا أخي محمد تقول إن والدك أوصاك بأن تحج عنه وأنت إلى الآن لم تحج وأنت أيضا أعجب، فهل وصيته لك واجبة؟ نقول لا، فاتقوا الله ما استطعتم. أولا يجب عليك أن تتزوج حتى قبل أن تحج عن نفسك، فإن التزوج مقدم على الحج، فإذا تزوجت واستطعت أن تحج عن نفسك، ثم فيما بعد بعدما تحج عن نفسك تحج عن والدك إذا بعد وفاته إن شاء الله، وإن كان حيا وهو لا يستطيع الوصول إلى مكة لكبر سنه جاز لك أن تحج عنه بعد أن تحج عن نفسك، أو كان حجه نفل أيضا يجوز مطلقا. الحاصل أنه أنك لا تحج عنه إلا بعد أن تحج عن نفسك، وهذا إن تيسر لك، وإذا لم يتيسر لك أن تحج عن والدك فلا حرج عليك، لأن وصيته لك بأن تحج عنه ليست بواجبة عليك، إنما هي منك لوالدك وإحسانا منك لوالدك جزاك الله خيرا. أما الوجوب فلا يجب والله أعلم. أخونا يقول أنا ممن يتابعون هذا البرنامج بحرص وعناية في المحافظة على استماعه الذي هو اسم على مسمى، أجيبوني عن هذا السؤال. أختان إحداهما أكبر من الأخرى، تقول الصغرى إنه كان إذا حصل بيني وبين أختي مخاصمة تقول لي أمي إنها أختك الكبيرة وأمك من الرضاعة فعليك احترامها والتأدب معها، وقالت امرأة أخرى وأنا كنت أسمع أمهما حين تأمر الكبرى منهما برضاع الصغرى، مع العلم أن المرضعة ناسية أو متشككة رضاع أختها منها، فهل ذلك يثبت أحكام الرضاع من عدم زواج أولاد الكبرى ببنات أختها الصغرى وجواز مقابلة والدتي أعتقد الكبرى التي أرضعته؟ أفيدونا عن هذه الأحكام لو تكرمتم. يا أخ تقول إن امرأتين أختين صغرى وكبرى، وأن الصغيرة تقول إني أسمع والدتي عندما يحصل بيني وبين أختي الكبيرة خصومة تقول لها والدتها تأدبي مع أختك فإنها أكبر منك وهي أمك من الرضاع، ولكن هي أختك الكبيرة متشككة لا علم عندها أنها أرضعتك، فهل أولادها يكونون محرما لبناتك أو أن أولادك يكونون محرما لبناتها بهذا الاعتبار؟ نقول لك يا أخ ناصر مجرد الشك في الرضاع لا يثبته، فإذا كانت المرعى شكت ولم تعلم فلا يثبت الرضاع فإن الأصل عدمه، فقد قال إذا شكت المرضعة في الرضاع أو في عدده فلا تحريم حينئذ. بقي موضوع قول الصغيرة إن أمها تقول لها تأدبي مع أختك وأمك من الرضاع، هذا إن صح وثبت أن الأم تشهد بأن الكبيرة أرضعت الصغيرة فإن شهادة المرأة الواحدة تقبل في الرضاع، وتكون حينئذ جدة لأولاد الصغيرة، تكون الأخت الكبيرة جدة لأولاد الصغيرة، وبنات الكبيرة أو أولادها يكونون أخوالا لأولاد الصغيرة وتثبت به المحرمية، هذا إذا شهدت الأم. أما مجرد قول بدون شهادة يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، أو أنها أرضعتها رضاعا لم يحرم لم يبلغ 5 رضعات فهذا وجوده كعدمه، ولكن الاحتياط في مثل هذا ألا يتزوج بعضهن من بعض وأنهن يحتجبن عن هذا هو من باب الاحتياط والأحسن، لأن الرضاعة لم يثبت من مجرد قول الأم إنها أمك من الرضاع، باحتمال أنها أرضعتها مرة أو مرتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان والله أعلم. من ضواحي منطقة الكامل ملخص الرسالة أن هناك أم ذهبت ترعى الغنم وتركت ابنتها في البيت، وحينئذ حبت البنت فاحترقت بالنار. بدأت الأم الشكاوى وبدأت تتألم وتخشى أن تكون آثمة. توجيهكم لو تكرمت. يا أخ من منطقة مكة، تقول إن امرأة ذهبت المرأة مخطئة في تركها لابنتها قريبا من النار وهي صغيرة، لا يجوز لها، لا سيما والنار ملتهبة ومولعة، لا يجوز لها ذلك. فإذا كانت النار مولعة والبنت الصغيرة قريبة من النار وهي ذهبت ترعى الغنم فتعتبر مفرطة، عليها أن تصوم شهرين متتابعين كفارة لذلك، وعليها أن تتوب. أما إن كانت النار بعيدة عنها ولو أنه لم يكن هناك نار إلا مجرد أشياء بسيطة ولكن صادف القضاء والقدر، فهذا أرجو أن لا حرج عليها. لكن يظهر من السؤال أن النار موجودة وأنك فرطت أيتها المرأة وتركت ابنتك الصغيرة قريبا منها وذهبت لرعي الغنم، ومن العادة أن من يرعى الغنم لا بد أن يتأخر عن البيت طويلة، لأن رعي الغنم لا يكفي 5 دقائق أو دقيقتين بل يستغرق زمنا طويلا. فمثل فتعتبرين بهذا مفرطة، والأولى أن تصومي شهرين متتابعين كفارة لما حصل على ابنتك بسببك من الاحتراق المؤدي إلى وفاتها، والله أعلم. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن الإمام في الصلاة، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه؟ تقول الإمام إمام الصلاة، ما هي الشروط التي تتوفر في كونه يؤم الناس؟ الشروط التي تتوفر في كونه يؤم الناس أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما. فالذي يؤم الناس ينبغي أن يكون أتقاهم وأقرأهم لكتاب الله وأعدلهم، هذا هو الذي ينبغي. فقد ورد في الحديث: من أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، أي في هبوط وانحطاط، والله أعلم. سؤال آخر لأخينا محمد يقول فيه: إذا سمعت إنسانا يقرأ القرآن الكريم وهو يرتكب بعض الأخطاء ولم أصحه، هل أكون آثما؟ تقول: إذا سمعت شخصا يقرأ القرآن إلا أنه يخطي في القرآن ولم تصحح له فهل تأذن؟ نعم، ينبغي أن تنبهه، إما أنك ترد عليه وتصحح له غلطه، أو تقول له: إن قراءتك ضعيفة، ينبغي أن تختار لك أستاذ تقرأ عليه القرآن وتحفظ القرآن عليه لينبهك على ما يقع منك من تحريف وأغلاط. فلا بد أما أن تبين له غلطه أو ترشده بأن يتطلب شخصا يقرأ عليه القرآن وتعلمه بأن قراءته فيها شيء من الخطأ واللحن المحيل للمعنى إذا كان الأمر كذلك، والله أعلم. إذا كان لي جيران لا يؤدون الصلاة وقمت بنصحهم فلم يستجيبوا لي، هل لي أن أسمح لأهلي بزيارتهم بحكم الجوار وهم أيضا يقومون برد الزيارات والاختلاط بأهلي أم لا؟ تقول: إذا كان لك جيران لا يؤدون الصلاة فهل تسمح لأهلك يزورونهم بحكم الجوار؟ إن كانوا لا يؤدون الصلاة نهائيا، لا يصلون بالكلية، فهذا كفر، ليسوا بمسلمين على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. أما إن كانوا يصلون في بيوتهم تاركين للصلاة في جماعة فهذا خطأ ولا يجوز لهم، وهم مع هذا مسلمون، ولا بأس بزيارة أهلك لهم إذا كنت تعرف ثقتهم من الناحية الأخلاقية، لا مانع، فإن زيارة الكافر أيضا تجوز حينئذ ما لم تخشى على أهلك منهم أو تكتشف من أخلاقهم شيء فهذا لا ينبغي. أما إذا أمنت من أنها لا تكتشف من أخلاقهم شيء ولا أنها تعتاد بمثل ما عملوا وأن فهذا لا مانع، إلا أني أرى أن الأولى عدم الزيارة ما داموا عصاة بهذه المثابة، وهو الأولى، والله أعلم. أرجو توضيح فضل الصلاة في المسجد، وإذا صليت في البيت لأسباب غير ضرورية فهل صلاتي مقبولة؟ تحب أن نبين لك الصلاة في المسجد وهل صلاتك في بيتك من غير أسباب ضرورية؟ نقول لك الصلاة في المسجد هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه وهو الذي عليه سلف الأمة، فما كانوا يصلون في بيوتهم أبدا، ما بنيت المساجد إلا لاجتماع المسلمين من فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق ومعي حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية أحمد لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتهم بالنار. هذا يدل على وجوب الجماعة، وأنك إذا صليت في بيتك من غير عذر أنك تأثم. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فأخبر ابن مسعود أن الصلاة في البيت من غير عذر أنه ضلال، وترك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سلفنا الصالح لا يصلون في بيوتهم. هذا الربيع كان رضي الله عنه مريض، لما سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر أراد أن يذهب إلى المسجد، قيل لا يرحمك الله إنك مريض، والله يقول ليس على المريض حرج. قال كيف تطيب نفسي أن أصلي في بيتي وأنا أسمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فخرج يهادى بين رجلين، يعني يعضد له بين رجلين حتى أقيم في الصف، لأن القوم يعرفون الله ويعرفون واجبات شرعه ودينه، فما سمحت نفسه مع مرضه أن يصلي في بيته لما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ومعنى حي على الصلاة حي يعني هلموا وأقبلوا إلى أداء الصلاة، حي على الفلاح يعني هلموا وأقبلوا إلى ما فيه فلاحكم وعزكم وظفركم وسعادتكم في الدنيا والآخرة، ألا وهي الصلاة. وقد قرر علامة المحقق ابن القيم رحمه الله أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في بيته بدون عذر، بل لا بد أن يصلي مع المسلمين في مساجدهم، وأنه لو صلى في بيته بغير عذر قال ابن القيم لا تصح صلاته. وإلى هذا ذهب ابن حزم وابن عقيل الحنبلي وأهل الظاهر وابن تيمية، وإن كان الجمهور على خلافه، لكن كل هذا يدل على تعين الصلاة في المسجد، فحرام عليك، لا يجوز لك أن تصلي في بيتك بلا عذر، بل لا بد أن تصلي مع المسلمين في مساجدهم. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. هذا في شأن فضل الجماعة، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وجاء رجل أعمى إلى الرسول فقال يا رسول الله إني رجل أعمى، وليس لي قائد يلائمني، أفأصلي في بيتي؟ قال نعم. ثم لما ولى دعاه قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. فلو كانت الصلاة في المسجد غير واجبة لرخص لهذا الأعمى الفقير المسكين الذي لا قائد له والذي أبدى عذره، كما في بعض الروايات من أن بينه وبين المسجد هذا الوادي وهذه الأشجار إلى غير ذلك. كل هذا يدل على وجوب الصلاة في المسجد جماعة، وأنه لا يجوز أن يصلي في بيته إلا لعذر، والله أعلم. أخونا له سؤال أخير يقول فيه: إذا كنت أرى أن من الخير لي ولوالدي ولوالدتي أن يعيش كل منا في منزل، أي بأن أكون مع زوجتي وأطفالي في منزل، ووالدي ووالدتي وأخواني بمنزل آخر، تحسبا لعدم وقوع ما يكون فيه ذنب علي من جراء وجودنا معا من سوء تفاهم وما شابه، وذلك كما يحدث عادة بين الأم والزوجة، هل علي في هذا ذنب إذا قمت بواجبهما بعيدين عني كأن أعيش في بلد وهم في آخر؟ تقول: هل يجوز لك أن تسكن أنت وزوجتك في بيت وأخوانك وأبوك ووالدتك في بيت واحد؟ لا بأس بذلك، ما في معنى، ولا سيما إذا كان سكناك معهم يثير شيئا من الإشكال وشيئا من الخلاف بينكم أو بين الزوجة وأمك، فلا معنى من أن تسكن في بيت وحدك، إلا أنك تلاحظ البر لوالدتك ووالدك وأن تزورهما دائما وتتفقد أحوالهما، هذا الذي يتعين. أما من أنه يلزمك أن تسكن معهم على الرغم من وجود مشاكل بينك وبين أبيك أو بين زوجتك وبين أمك، فهذا لا ينبغي، لأن المطلوب هو تصافي القلوب، والمطلوب أن يكونوا على قلب واحد متفقين ومؤتلفين لا مختلفين ومتباغضين. فإذا سكنت وحدك أنت وزوجتك وأبوك وأمك وإخوانك في بيت آخر وأنت تزورهم وتتفقد أحوالهم وتقوم ببرهم وما وجب عليك نحوهم، فأرجو ألا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أختنا إنعام عمر قدس من جدة. أختنا رسالتها تتضمن 8 أسئلة كلها حول الحجاب وزينة المرأة وعفتها. تقول: أنا فتاة محجبة وقد بدأت في الحجاب منذ 4 أشهر، وذلك رغبة مني بعد عزيمة وإرادة قوية، فلجأت إلى التحجب لإرضاء الله ومخافة منه، فأرجو أن يوفقني الله عز وجل على ذلك. والذي أريده منكم أن تتكرموا وتفسروا لي الإجابات في الأمور الدينية التالية: هل صحيح أن قص الشعر أكبر المحرمات للمحجبة حتى لو كان الغرض منه التصليح لعدم إهمال شعرها لكي لا يخف ويتساقط من القشور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت إنعام عمر قدس من جدة، تقولين إنك فتاة محجبة ولم تتحجبي إلا منذ 4 أشهر، وهذا التحجب حصل منك بإرادة قوية وعزيمة ثابتة. نشكرك يا أخت إنعام عمر قدس من جدة، هذا لا شك إن شاء الله أنه من علامة توفيق الله لك، فإن الحجاب أمر مطلوب في الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي جلابيب جمع جلباب، والجلباب هو ما تجعله المرأة على رأسها مرخية له على وجهها، كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره. أما بالنسبة لسؤالك الأول وهو قولك هل قص الشعر حرام، مع نقول لك يا أخت إنعام ليس بحرام، فمتى قصت المرأة شعرها لغرض صحيح ولإرادة صحيحة لا مانع منه. وإنما الذي ذكر أهل العلم أن المرأة تحلق جميع شعر رأسها، فذهب جمع منهم إلى أنه مكروه كراهة التنجيه. الحاصل أن قصه لمصلحة من أن بقاءه يضر بها أو يغطي عينيها أو ما أشبه ذلك، فأرجو ألا حرج عليها ولا يصل إلى درجة المحرم، بل لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. أختنا أيضا تقول: هل مفروض على المحجبة أن تلبس فستان واسع مثل فستان الحوامل؟ وهل الفساتين الأخرى المكممة أي المحزقة التي تبين خصر وصدر المرأة، هل هذا حرام أمام الرجال، وما هو الذي تلبسه؟ يا أخت إنعام، عمر قدس، تقولين هل المرأة يلزمها أن تلبس فستان واسع كما تلبسه الحامل؟ نقول لك الأمر إليها، سواء كان واسع أو غير واسع، ما دام أنه يستر جميع بدنها بحيث لا يصف البشرة فهذا لا بأس به. أما لمسها للضيق الذي يبدي محاجم أعضاء بدنها كثدييها وعجيزتها فهذا لا ينبغي إلا عند الزوج، فهذا لا بأس به، لأنه يباح للزوج أن ينظر منها كل شيء. فإذا لبست ما يسمى بالكرتة الضيقة التي تبدي عجيزتها وتبدي ثدييها من أجل الضيق فهذا يمنع منه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان صفيقا يعني متينا، ما دام أنه يبدي تقاطيع البدن لضيقه، لكن لو لبسته عند الزوج لا مانع. أما غير الزوج كأخيها وأبيها ومحارمها فهذا لا. أما بالنسبة لما سألت عنه من الثوب أو الفستان الذي يبدي صدرها ويبدو منه أيضا عرضها وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز لها، بل لا بد أن تستر جميع بدنها بكل حال بحيث لا يرى منه شيء ما عدا الوجه عند محارمها، فهذا لا بأس به. وعند الرجال الأجانب تغطي وجهها، أما بقية بدنها لا بد أن تستره ولا يجوز أن يبدو منه شيء. قال الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمعنى قوله تعالى وقرن أي قرن واثبتن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، أضاف التبرج إلى الجاهلية إضافة عيب وذم، وتبرج الجاهلية الذي نهي عن في هذه الآية هو أن المرأة تبدو قلادتها وتبدو رقبتها وبعض أجزاء من بدنها ككتفها وما أشبه ذلك، فالله نهى عن ذلك، مما يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي شيئا من أعضاء بدنها لا عند المحارم ولا غيرهم إلا الزوج فقط، كما تقدم بيانه، والله أعلم. في سؤالها الثالث تقول أختنا إنعام عمر قدس: هل كشف الوجه للمحجبة حين الذهاب إلى أي مكان خارج المنزل مثل السوق أو المدرسة وغير ذلك يجوز لها الكشف أم لا؟ وهل ذهابها للسوق حرام حتى لو كان للضرورة؟ يا أخت إنعام، تقولين ذهاب المرأة إلى السوق أو إلى المدرسة كاشفة، نعم لا يجوز لها، فإن محاسنها وجمالها في وجهها، لكن لا بأس تذهب إلى المدرسة وهي متحجبة، أو إلى السوق وهي متحجبة. فإذا دخلت المدرسة ولم يكن فيها إلا بنات مثلها تكشف، ما دام أنه لم يكن عندها أحد من الرجال الأجانب. كذلك يجوز لها أن تذهب إلى السوق وتشتري حاجاتها، إلا أنها تكون محجبة، ولا بأس بذلك، والله أعلم. هل صحيح على المحجبة ألا تقابل الرجال من القرابة أو القرابة البعيدة، سواء كانوا أبناء عمها أو أبناء خالاتها أو أبناء خيلانها، بينما هي متسترة كليا ولا يرى منها سوى الوجه والكفين والقدمين؟ وهل جلوسها معهم حرام حتى لو كانت والدتها وأخواتها وأخوانها معها في نفس المكان؟ يا أختي نعم، تقولين فهل جلوس المرأة مع أقاربها حرام وهي متحجبة؟ نقول لا، ليس بحرام، لكن لا بد أن تستر وجهها، تغطي وجهها عند بني عمها، ما دام أنهم ليسوا من محارمها. أما جلوسها معهم بحضرة أبيها وأخيها وأمها فهذا لا مانع منه، سواء كان أبناء عمها أو أخوالها أو أبناء أخوالها، وكلامها معهم لا مانع منه. فإن نساء الصحابة يأتين النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن المسائل الكثيرة، وكذلك أيضا يأتون أبا بكر فيسألنه عما يشكل عليهم، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم يأتونهم النساء الصحابة ويستفتينهم عما يشكل عليهم، فهذا لا بأس به. إنما الممنوع خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. فإذا كنت متحجبة فلا حرج إن شاء الله، ولم يكن هناك خلوة فلا مانع إن شاء الله، والله أعلم. أختنا تسأل سماحة الشيخ ماذا يشترط على الفتاة أن تلبس طالما أنها تريد الجلوس مع هؤلاء؟ تقولين ما تلبسه المرأة ما دام أنها تريد الجلوس مع هؤلاء، تلبس أي شيء تريده، ما هو يستر بدنها ومحاسنها، فلا مانع تلبس أي شيء، لا يختص لبسها بلباس معين، فأي لباس يستر بدنها وتكون فيه محتشمة لا بأس به إن شاء الله. بالنسبة للوجه سماحة الشيخ، لا، الوجه لا بد أن تغطيه، لا بد أن تحجب وجهها عن الرجال الأجانب، سواء كانوا بني عمها أو بني أخوالها، هذا لا بد منه، لأنهم أجانب يجوز لهم أن يتزوجوها، بخلاف خالها الذي هو أخو أمها، وبخلاف عمها الذي هو أخو أبيها، فهؤلاء محارم لها، يجوز لها كشف وجهها عندهم. شكر الله لكم. ماذا تفعل المحجبة إذا كانت تريد أن تضع عطرا أو رائحة في فستانها وغير ذلك قبل الخروج إلى مكان ما عند الأهل أو في مناسبة؟ فهل تضع العطر أو الرائحة في الفستان قبل يومين أو ثلاثة أم ماذا؟ تقولين كيف تتعطر المرأة عندما تريد أن تذهب إلى أهلها؟ لا مانع تجعله في الفستان، لكن على وجه لا يشم معها في الشارع، بل تتلفلف مثلا وتستر حتى تأتي إلى نسائها كأمها وخالتها وعمتها وجدتها أو نساء مثلها فلا مانع. أما من أنها تتعطر وتتجمل وتذهب إلى الشارع تجوب الشوارع بحضرة الرجال وتمر بمجتمعات الناس وهي متعطرة متطيبة، فهذا لا ينبغي لها ولا يجوز لها، لأن من أسباب الفتنة واتجاه الأنظار نحوها. هل صبغة الشعر بالمواد الكيماوية جائزة أم لا؟ تقولين يا أختي نعم، هل صبغ الشعر بالمواد الكيماوية يعني بالسواد تريدين، هل هو جائز؟ يعني كما لو كان شعر المرأة أبيض وتريد أن تصبغه بالسواد لا بأس به، ما في مانع، لأن هذا مما يجملها ويحسنها عند زوجها، فهذا لا حرج عليه لا حرج عليها إن شاء الله. وإنما الخلاف بين أهل العلم في الرجل يصبغ لحيته البيضاء بالسواد، فهل هذا جائز؟ هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، فبعض من العلماء يمنعه والآخرون يجوزونه ويقولون يجوز للرجل أن يصبغ لحيته بالسواد، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء، وهذا مطلق يغيره بأي شيء كان. وقد صنف ابن الجوزي وابن أبي عاصم كل منهم صنف رسالة في جواز خضاب الشعر بالسواد، وأجابوا عن حديث أبي بكر وجنبوا السواد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار والد أبي بكر تكريمة لأبي بكر رأى لحيته ورأسه كالثغامتين بياضا، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. استدل المانعون بقول يجنبوه السواد، لكن يجيب عن بأن هذا لم يكن من قول الرسول، وإنما هو مدرج في الحديث من قول ابن جريج، ولم يقل الرسول وجنبوه السواد، في حين أن ابن جريج يصبغ بالسواد. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز تغيير الشيب بالحناء والكتم، يعني يجعل الشيب الأبيض لا أنه أحمر ناصع ولا أنه أسود فاحم، يكون بينهم بين السواد وبين الحمرة، وهذا هو الذي كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم، كالحسن والحسين وعقبة بن أبي عامر وأبي بردة وغيرهم، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم. أما صبغ اللحية بالسواد نهائيا وجعلها كالسواد الفاحم فهذا يجيزه ابن الجوزي وابن أبي عاصم وغيرهما، ويمنعه النووي والله أعلم. في سؤالها الأخير تقول: ما هي الأعمال التي تقوم بها المحجبة تجاه دينها الإسلامي؟ يا أختي نعم، تقولين ما هي الأعمال التي تقوم بها المرأة المحجبة نحو دينها، سواء كانت محجبة أو غير محجبة، يجب عليها أن تؤدي الواجبات التي أوجب الله عليها، وأن تبتعد عن المحرمات التي حرم الله عليها، فإن الله خلقها لعبادته وأمرها بما أمر به الرجال من الأوامر، ونهاها عما نهى عنه الرجال، فعليها أن تحافظ على الصلاة في أوقاتها، وعليها أن تبتعد عن كل ما يسخط الله ويغضبه من الاختلاط بالرجال الأجانب أو عدم التحجب أو فعل شيء لا يجوز لها شرعا، بل تستعمل السمت الحسن والأخلاق الحسنة والمروءة الحسنة، وتحافظ على شعائر دينها، تؤدي الصلاة في أوقاتها، وتعمل ما يرضي ربها ويقربها إليه، وتبتعد عن كل ما يسخط الله ويؤدي عامله بسبب عمله إلى النار مما هو مخالف لأوامر الله ومرتكب لنواهيه، والله أعلم. بنت خالد الأحمري من جرول من مكة، تقولين: إنك مرضت وأدخلت المستشفى ولم تصومي رمضان وكذلك رمضان الثاني، وهذا من مدة 9 سنين، وقد عافاك الله وشفاك ولم تقضي صيام هاتين السنتين، لا شك أن هذا لا يجوز لك ما دام أن الله شفاك وعافاك واستطعت أن تصومي وأهملت إلى هذه المدة الطويلة، فهذا لا يجوز لك، لكن عليك أن تقضي ما فاتك كله، وأن تطعمي عن كل يوم مسكينا، وهو نصف صاع رز أو ربع صاع من قمح ونحوه، إما ربع صاع من قمح أو نصف صاع من أرز أو تمر ونحوها، مع الإطعام مع الصيام، إطعام مع الصيام، لأنك أخرت الواجب عن وقته مع قدرتك على أدائه، والله أعلم. الرسالة الثانية من أخينا خليفة عودة عبد الرحمن العودة من بلدة المراح بالأحساء. أخونا يسأل 7 أسئلة كلها عن الزكاة. في سؤاله الأول يقول: ما هو حكم الثمار كالتمور في الزكاة؟ يا خليفة عودة عبد الرحمن عودة من المراح من الأحساء تقول: ما حكم زكاة التمور؟ التمور إذا بلغت نصابا يجب إخراج الزكاة بكل حال باتفاق المسلمين. فإذا كان نخلك بلغ ثمرته نصاب وهو 400 وزنة تقريبا، فعليك أن تخرج نصف العشر إذا كان يسقى بمكينة، وإن كان يسقى من العيون ففيه العشر كامل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح أو السواني نصف العشر. فإذا بلغ تمرك 400 وزنة تقريبا فلا بد أن تخرج نصف العشر إذا كان يسقى بالمكائن وهو 20 وزنة وهلم جر، وإن كان يسقى بالسيح ففيه العشر كاملا والله أعلم. أخونا يقول: هل تجب الزكاة فيما يستهلك من التمور وغيرها سواء كان صالحا للإنسان أو للحيوان؟ يا أخ خليفة تقول: هل الزكاة واجبة في التمور الذي يستهلك سواء كان صالح للأكل للإنسان أو للحيوان؟ نقول لك يا أخ خليفة، جاءت الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للخارص: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. يعني أن الخارص الذي يخلص التمر يترك لأهل المحلة لأهل الفلاحة مقدار ما يأكلونه رطبا، إما الثلث أو الربع ليس فيه زكاة، أما الباقي فيزكى بكل حال. الذي لم يؤكل سواء كان مما يأكله الإنسان أو مما يأكله الحيوان كله يزكى، وكل نوع يزكى، فالذي لا يأكله إلا الحيوان تخرج زكاته منه، والذي يأكله الإنسان تخرج زكاته منه. لا يكلف الإنسان أن يخرج من زكاة الردي طيبا، بل يخرج من الطيب زكاته ومن الردي زكاته والله أعلم. أخونا في سؤال له يقول: ما هو الحكم في البيت المرهون للبنك العقاري علما بأنه مأجر حاليا وأن معظم تكاليفه جاءت بأسلاف وديون، هل تجب فيه الزكاة؟ تقول: البيت المرهون لدى البنك العقاري وقد تحملت ديونا ببناء، هل فيه زكاة؟ نقول لك: لا، ما في زكاة ما دام أنه معد للسكنة أو معد للتأجير فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المعد للبيع والشراء لقصد التجارة، فهذا هو الذي فيه زكاة. إذا أعده للتجارة يبيع ويشتري في البيوت ويبني ويبيع للتجارة، هذا نعم فيه زكاة. أما إذا كان بناه لأجل أن يسكن أو بناه لأجل أن يستثمر كدكاكين أو عمارة فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا حال عليها الحول ولم ينفقها، أما إن أنفقها فليس فيها شيء والله أعلم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وصلت من الأخت زاي عين حاء من دمشق. أختنا تسأل: متى يبدأ المسلم الصيام؟ يا أخت جاء عينها من الجمهورية السورية تقولين: متى يبدأ الصيام؟ سؤالك هذا ليس بواضح، فهل تريدين متى يبدأ الصيام في حق الإنسان أو في حق الزمن؟ بالنسبة للزمن، إن كنت تريدين في حق الإنسان يلزمه إذا بلغ، فالبالغ لابد يكلف بالصوم بكل حال. وذكر أهل العلم أن الصبي أو البنت إذا كانت تطيق الصوم وإن لم تبلغ فيلزم وليها أن يكلفها بالصوم ما دام أنها تستطيع وتطيق بدون مشقة، لا بد أن تصوم وإن لم تبلغ. أما إذا بلغت أو بلغ الصبي فهذا يكون مكلف لا بد من الصوم. هذا إن كنت تريدين هذه المسألة، أو تريدين متى يصوم الناس. يصوم الناس إذا رؤي الهلال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، والله أعلم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الجمهورية السودانية الشقيقة، وباعثتها من هناك أختنا سين ميم ألف من السودان. أختنا تقول أرجو توجيهي إلى شيء من كتب الفقه وشيء من كتب الثقافة الإسلامية علني أستفيد منها في شعائر ديني لو تكرمتم. يا أخت سين ميم ألف من الجمهورية السودانية، تريدين إيضاح شيء من الكتب النافعة الفقهية والثقافة الإسلامية لكي تستفيدين. الكتب كثيرة، ولكن من أحسنها أو الذي ينبغي للمبتدئ معرفتها هي عمدة الفقه للإمام الموفق، فإنه ذكر فيها المسائل الهامة مؤيدة بالأدلة. فإذا ذكر المسألة قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهي كتاب نفيس مختصر يفيد الطالب. وأما الثقافة الإسلامية فليس هناك أحسن من كتاب التوحيد، فإنه يبين التوحيد الذي بعثت لأجله الرسل، والذي لأجله أنزلت الكتب، والذي لأجله جردت سيوف الجهاد، والذي لأجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة. ويبين الشرك المنافي للتوحيد أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، ويبين البدع القادحة في التوحيد والذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة منه. فهو كتاب نافع، وهو الكتاب المسمى بكتاب التوحيد، وهو حق الله على العبيد. فهذا كتاب نافع، ومثل أيضا العقيدة الواسطية، فإنه يبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. شرح هذه الأركان الستة وبينها بعبارات واضحة سهلة، مستدلا على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فهذان الكتابان من أنفع الكتب بالنسبة للثقافة الإسلامية. الأول يبين حق الله على عباده، والكتاب الثاني يبين صفات الله وما له من الأسماء، وما يجب إثبات ما يجب لله إثباته، ونفي ما نفاه عن نفسه، ويبين معنى الإيمان بالله، ومعنى الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، ومعنى الإيمان باليوم الآخر، ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر. فهذا الكتاب من أنفع الكتب، والله أعلم. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دروس من الفقه الإسلامي. أيها المسلم الكريم، اعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يجالس أهل الخير والصلاح، وأن يتخير الجلساء والأصحاب أهل الدين والعقل والآداب والمروءة والحشمة، ثم الأمثل فالأمثل. ولا شك أن المرء على دين خليله وعقله وأدبه، فلينظر من يخالل. ويجب على العاقل أن يرمق أحوال الناس، فما رآه منتقدا عندهم من العادات والأخلاق والكلام والأفعال تركه إن لم يخالف عرفهم للأمور الشرعية، وما رآه محمودا من هذه الأشياء فعله، وحينئذ ينتفع بمخالطة الناس وتعرف ما يحمدونه من العوائد وما يذمونه. وكل هذا بشرط أن لا يكون في الفعل أو الترك محذور شرعي. فإن كان محذور شرعي تعين تقديم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف. مستمعي الكرام، إن من الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه، بل تصغي إليه إصغاء من لم يعرفه ولم يمر عليه، وتريه أنك استفدته منه كما كان الكمل من الرجال يفعلون ذلك. وفيهم من الفوائد تنشيط المحدث وإدخال السرور عليه. واحذر من العجب بنفسك، ومن الآداب أن تشكر من صنع إليك معروفا قوليا أو فعليا أو ماليا ولو يسيرا، وتبدي له الشكر، وبهذا أمر الله ورسوله، وعلى هذا اتفق العقلاء. ومن الآداب الطيبة مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه، فمع العلماء بالتعلم والاستفادة والاحترام، ومع الملوك والرؤساء بالاحترام والكلام الطيب اللطيف اللين المناسب لمقامهم، ومع الإخوان والنظراء بالكلام الحسن ومطارحة الأحاديث الدينية والدنيوية والانبساط الباسط للقلوب المزيل للوحشة. ويحسن المزح أحيانا إذا كان صدقا، ويحصل فيه هذه المقاصد كما كان يفعل ذلك سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع المستفيدين من الطلبة ونحوهم بالإفادة، ومع الصغار والسفهاء بالحكايات والمقالات اللائقة بهم مما يبسطهم ويؤنسهم، ومع الأهل والأولاد بالتعليم الصالح للمصالح الدينية والدنيوية والتربية البيتية، وتوجيههم للأعمال التي تنفعهم مع المباسطة والمفاكهة، فإنه محق الناس ببرك، ومن أعظم البر حسن المعاشرة. ومع الفقراء والمساكين بالتواضع وخفض الجناح وعدم الترفع والتكبر عليهم، فكم حصل بهذا من خيرات وبركات، وكم حصل بضده من شر وفوات خيرات. ومع من تعرف منه البغض والعداوة والحسد بالمجاملة وعدم الخشونة، وإن أمكنك أيها المسلم الوصول إلى أعلى الدرجات وهي الدفع بالتي هي أحسن فافعل. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واحذر أيها المسلم غاية الحذر من احتقار من تجالسه من جميع طبقات الناس، وازدرائه والاستهزاء به قولا أو فعلا. وإياك أن تتصدى في مجالسك مع الناس للترفع عليهم، وأن تكون كثير الكلام، فكثرة الكلام تدل على الجهل والحمق. ومتى أخبرك صاحبك أو غيره أنه أوقع تصرفا أو عقدا أو عملا من الأعمال، وكأن قد مضى وتم، فينبغي لك أن تبارك له وتدعو له بالخير والبركة، وتصوبه إذا كان باعتقادك صوابا، فإن هذا يؤنسه ويشرح صدره. وإياك في هذه الحال أن تخطئه فتحدث له الحسرة والندامة، وقد فات الأوان وقد فات الاستدراك، إلا إذا كان غرضك تعليمه ونصيحته النافعة للمستقبل. وأما إذا أخبرك بشيء مما سبق وهو كالمستشير لك ولم يتم الأمر، فعليك في هذه الحال أن تبدي له ما عندك من الرأي وتمحص له النصيحة. ففرق بين ما أمكن استدراكه وتلافيه مما ليس كذلك. ومن الغلط الفاحش والخطر قبول قول الناس بعضهم ببعض، ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما. فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة، وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية، أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور، وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل